شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه بالله تعالى. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. ما بعد، لقاء جديد من لقاءات الأربعين النووية، حديث جديد، حديث أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حديث يعني يبين جمال شريعة الإسلام. ابتداء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طبعا الإحسان لفظ عام، الإحسان كل منفعة تستطيع أن تبذلها تقع تحت دائرة تعريف الإحسان. يبقى لما تيجي تقول لي يعني الإحسان، أقول لك بذل النفع، كل منفعة تستطيع أن تبذلها للغير فيجب عليك أو يستحب لك حسب المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، لابد أن إيه تبذلها. لابد دي ممكن تكون واجبة، ممكن تكون إيه مستحبة. لكن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المعجم الأوسط للطبراني من حديث عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى نعما يقرها عند أقوام ما بذلوها، فإن منعوها حولها إلى غيرهم. يبقى هنا الإحسان ده اللي هو بذل المنفعة، نفع الغير، محدش يتصور أنه هو يعني خلاص ده شيء إيه يعني ايه ثواب ولا لا، ده انت لابد ان تعلم ان في نعم الله عز وجل يضعها عندك فقط لكي تنفع بها الاخرين. ان لم تنفع بها الاخرين الله عز وجل يأخذها منك، يمنعها عنك، ثم يعطيها لغيرك ليبذلها الغير الى الاخرين. ان الله كتب الاحسان، الكتابة دي بمعنى ايه؟ قد تكون فرض، قد تكون ايه استحباب، على حسب الشيء اللي احنا هنتكلم فيه. لكن كتب الإحسان، الكتابة دي كتابة شرعية ولا كتابة قدرية؟ شرعية. إيش عرفنا ليه ما تبقاش قدرية؟ لو قدر أحسنت. يبقى هنا احنا بنقول ان الكتابة عندنا كتابة شرعية، ودي اول مسألة، وكتابة ايه قدرية. الكتابة الشرعية دي زي ما احنا بنقول كده، اول شيء ان هي لا يلزم وقوعها، صح؟ تاني شيء ان للمكلف فيها قدرة واختيار. عايز تحسن احسن، مش عايز تحسن انت خلاص انت حر. يبقى هنا دي فيك لك اختيار، ممكن تعمل ممكن ايه لا تعمل، صح؟ كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل دي ايه امثلة كثيرة جدا. الغرض منها ايه؟ الابتلاء والاختبار. يبقى دي الكتابة الشرعية لا يلزم وقوعها، قد تقع قد لا تقع، للمكلف فيها قدرة واختيار أن يفعل وأن لا يفعل، الغرض منها الابتلاء والاختبار، والله عز وجل يمتحن العباد ليعلم الصادقين من الكاذبين. لكن الكتابة القدرية واحد لا بد من وقوعها، صح؟ اثنين ليس للمكلف فيها قدرة ولا اختيار. أمثلة كثيرة جدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هل ده كده في شك؟ إنما أمره إذا أراد أن يقول شيء كن فيه فيكون. كل دي كتابات ايه؟ كتابات قدرية لابد أن تقع، ليس لك فيها لا قدرة ولا اختيار. من الحكم بيانه قدرة الله تعالى التامة، ولا أحد يخرج عن قدرة الله عز وجل وإرادته. انا احنا قلنا قبل كده كل الكلام ده، بس انا بقول ايه يعني ملخص، واللي يهمني جدا في الجزئيه دي دول، ان هنا في الكتابه الشرعيه لك قدره واختيار، في الكتابه القدريه ليس لك فيها قدره ولا اختيار، ليس لك ان تغير ما قدره الله عز وجل من وقوع امطار. يبقى وقوع المطر ده ايه، قدريه ولا شرعيه؟ قدريه صح. القحط والجدب والامراض، الطول والقصر، البياض والأسود، كل دي كتابات إيه؟ قدرية صح ولا لا؟ يبقى هنا أنت الكتابة الشرعية مأمور أن تمتثل وأن تقول سمعت وأطعت وأن تفعل، في الكتابة القدرية لابد أن تسلم لله تبارك وتعالى شئت أنت أم أبيت، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الإيه؟ الذبحة. طبعا العلماء أخذوا من ذلك النهي عن المثلة. كنت تشوف كده بعض المقاطع، نسأل الله العافية لمثلا جنود، نسأل الله عز وجل أن يهلكه، أن يهلكه الله عز وجل بشار، بعد ما أن يقتلوا الإنسان من أهل السنة يقعد إيه يمثل به، وتلاقيه يخبطه برجليه، وتلاقيه مش عارف يعمل إيه، وقوله بقى إيه كده، أرأيت بقى بشار أكبر ولا لأ، والكلام اللي هو كان إيه يقال. النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة الإسلامية أتت بالنهي عن المثلة. ما هي المثلة؟ تقطيع الأعضاء، تشويه الأعضاء والتمثيل بها. يبقى بعد أن يقتل تلاقي مثلا إيه يقطع منه عضوا، يقطع يده، يقطع عينه، يقطع رأسه، يقطع رجله، كل ده إيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كما قال عبد الله بن يزيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وكان إذا أرسل سرية يأمر فيها إيه لا تغدروا ولا تمثلوا، كل ده إيه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النهي عن الإيه عن المثلة. طيب بس في نقطة الفقهاء تكلموا فيه، هل إذا كان على سبيل القصاص ينهى عنه؟ يعني افترضنا ان انسان قتل انسانا ثم مثل به، قصاص لابد ان يقتل، طيب اذا قتلناه نمثل به ام لا نمثل به؟ هنا اختلف الفقهاء على قولين، الاحناف ورواية عن احمد وسفيان الثوري قالوا قانون عام، ايه هو؟ لا قود الا بالسيف. قال احنا عندنا قاعدة عامة ان القصاص لا قود له القصاص، لا يكون الا بالايه بالسيف، ولا يوجد ايه لا تمثيل ولا شيء، حتى وان كان هذا الجاني مثل بالايه بالمجني عليه. اتى الجمهور مالك والشافعي والرواية الاخرى عن احمد، قالوا ايه؟ قالوا ان فعل يفعل به. جبتوا منين؟ قال لك قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب والحديث؟ قال لك لو قود إلا بالسيف، ده حديث إيه ضعيف. بقى عندنا كمان من السنة من يثبت ذلك، حديث اليهودي الذي قتل امرأة على أوضاح لها، كان يريد أن يأخذ منها ذهبا لها، فرضخ رأسها بين حجرين فلحقها النبي صلى الله عليه وسلم في النفس الأخير، فأفلان أشارت النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فرضخ رأسه بين حجرين، فعل به النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعل بالإيه بالمرأة. يبقى إذن ثبت من السنة وثبت من القرآن قبل السنة أن من مثل بمن قتله يفعل به كما إيه فعل. يبقى النهي عن التمثيل ده نهي عام، متى يجوز؟ استثنى جمهور علماء حالة ما إذا كان قصاصا فيفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه. طيب والتحريق بالنار؟ قال قاعدة عامة عندنا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. حتى أن علي رضي الله عنه لما حرق الغلاة الذين كانوا يقولون علي هو الله، لما بلغ ذلك ابن عباس قال إيه؟ لو كنت ما فعلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهما، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتله. طب يعني التحريق بالنار ده ملوش مستند؟ لا، الفقهاء يقولون جوزه النبي في أول الأمر ثم نهى عنه. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعث وقال: إن وجدتم فيهم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. وقبل أن نخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرتكم إن وجدتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما بالنار، ولكن لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحريق بالنار ثم منع إيه منه قبل أن يحدث ذلك. يبقى نفرق ما بين المثلى وبين الإيه التحريق بالنار، الأصل فيه الإيه التحريم عدم الجواز. طب وفعل علي؟ أنكر عليه الإيه الصحابة رضي الله عنهم، وهو اجتهاد له رضي الله عنه. وطبعا أفعال الإيه الصحابة كما يقول يعني شيخ سلم تيمية: إن وجدت لهم شيئا من السيئات فهي مطموسة في جبال الإيه الحسنات، وذكر 10 أمور من الحسنات التي تمحو هذه السيئة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، مش القتلة ها القتلة نعم، والذبحة بنسميها في اللغة العربية إيه اسم هيئة. يعني هيئة؟ هيئة الفعل حين وقوعه على وزن ايه فعله. يبقى فرق ما بين اسم الهيئة واسم المرة. المرة هي ايه للدلالة حدوث الفعل مرة واحدة على وزن فعل: جلست جلسة. طب جلست جلسة، يبقى جلسة فعل، دي اسم ايه هيئة فعلتي ها، يبقى بنسمي ده اسم هيئة القتلة والذبحة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كيف نحسن إلى الشيء المذبوح؟ طبعا تحت شرح هذا الحديث تجد الفقهاء والمحدثين تحدثوا بصورة واضحة عن رحمة الإسلام بالإيه بالحيوان، وحتى اهتمام الإسلام بمشاعر الحيوانات، ويذكرون تحت ذلك مثلا حديث المستدرك من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو إيه يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها ميتات؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن ذلك. لكن كيف نحسن إلى المذبوح؟ بأن نطبق أحكام الشريعة. قالوا عندنا 4 شروط لحل الذبيحة. حد يعرف الأوز امتى يكون حلال تاكله؟ التسمية، ذكر اسم الله، انهار الدم، نعم ماشي. كلمة عادي أنا بتكلم على شروط الذبح. أهلية الذابح، أحسنت، برضو مش هتشارك معاه. حل المذبوح، يعني إيه حل المذبوح؟ خلاص ما هو قدامنا ده بقى، نعمل معاه إيه؟ مش بنتكلم على الأسد. ما لو مش حي مش هيذبحه، مش لازم يكون في حياه. تمام، ما هو بكام على احسان ايه حضرتك؟ يعني دي حاجات دي لو عملناها يبقى احسننا ليه حضرتك يعني. اهليه الذابح، انهار الدم، ذكر اسم الله، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، ده اللي احنا بنتكلم عنه. الاله المستخدمه، أهلية الذابح لازم يكون مسلم أو من أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الآلة المستخدمة العلماء يقولون يجوز بكل ما أنهر الدم سوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر. قال النبي: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. كانوا نصارى في هذا الوقت ويذبحون بأظفارهم، فينفعش تمسك مثلا الفرخة وتروح عضدها بإيه في رقبتها لغاية ما تجيب دم وتقول الحمد لله أنا زكيتها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السن فعظم. فيقول الفقهاء: فكأن العظام لا يجوز أن تذبح بها، حتى ولو صنعت من عظمة رأس تدبها في الشيء المذبوح لا يصح. لو جبت عظمة وعملت لها كده ايه رأس مدبب وقطعت ايه تنفعش، يبقى اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة، يعني كانت تستعمله الحبشة في الذبح. انهار الدم العلماء بيقولوا عندنا اربع حاجات، الودجان ادي واحد واثنين، الحلقوم ثلاثة، المريء. المريء مجرى الطعام والشراب، الحلقوم مجرى الايه النفس، والودجان يكونون الايه الوريدان المحيطان بالعنق. الفقهاء اقرب اقوال اهل العلم هو ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما انهر الدم. فان كان في قطع الودجين فقط انهار للدم فخلاص يكفي قطع الايه الودجين. طيب والحلقوم، لو الحلقوم لا ينهر الدم فقط يبقى لابد ان تضم له ايه شيئا، حتى ان بعض الفقهاء قال ان قطعت ثلاثة من أربعة فقد تم انهار الدم. والبعض اخذ علة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما انهر الدم فهو فيه الايه تنفيذ ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سواء قطعت الودجين فقط ام قطعت الحلقوم والمريء. ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طب لو واحد نسي، ابن عباس كان يقول الايه المسلم يكفيه اسمه فإن نسي فلا شيء عليه، ممكن هذا الأثر البعض قال فيه ايه نظر. يبقى التسمية واجبة، لكن لو أنا نسيته خلاص تسقط بالايه بالنسيان. نعم ده صيد، احنا بنتكلم على الذبح. بيدح يده ازاي؟ الصيد ده ما فيهوش مشكله، لكن بقى لو مسك فرخه وقطع راسها لا، الصعقه ده له محول خاصه يعني ما دخلناش في الغلط. ما فيهوش مشكله، الصيد ده ما فيهوش مشكله. بيروح قطع راسها ماشي فاش مشكلة شرح رحنا. بس هو احنا لقيناها. طيب عن ابي ذر جندبي ابن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حديث في منتهى الروعة وحديث تطبيقي عملي، اقف وقفات يسيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتق الله حيثما كنت. اول حاجة اترك الانفصام. قال ايه حيثما كنت، يعني ده يشمل ايه؟ يشمل حضرتك البيت والمسجد والعمل. انا عارف ان هو يشمل الزمان والمكان، بس انا ليه غرض ايه تربوي يعني، ماشي حاضرة. فقصدي اقول ان هو ايه الانفصام اللي في بعض الشخصيات، اللي هو في المسجد جزاك الله خيرا وربنا بارك فيك ومش عارف ايه الكلام بقى الايه المعسل ده، في البيت يلا يا اولاد 60 في 70 يا اللي مش عارف ايه صح، وفي العمل بقى شخصية تالتة مختلفة تماما، شخصية مصلحجية تشد على اللي تحت واللي فوق ايه تأمرني انا خدام. انا اصلا انت عارف لو انت سبت الشغل انا هسيب الشغل وراك على طول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى الله عز وجل فين يا عبد الله؟ في كل مكان، في البيت والمسجد والعمل، مع ابيك وامك اللي هم حقهم اعظم من حق الايه الشيخ. تلاقي بعض الناس ايه يبوس ايد الشيخ، طب مع ايد امه لو ما عملتش الاكل يسب ويلعن ويشتم، ده انفصام. الشخصيه دي كده فيها خصله من النفاق. المؤمن لا يفرق، صح، قد يتجمل شيئا من التجمل خارج البيت، معايا ازاي؟ يعني ممكن يتبسط بالكلام كده ويتبسط كذا في الايه في البيت، لكن بره البيت يبقى ايه يعني حافظ شويه على الكلمه بتاع. بس ما ينفعش يبقى مثلا ايه جوه البيت يا اولاد 60 في 70 وينعل ويوم مش عارف ايه، ها لا ده مش ده التبسط خالص. انت بتخلع الايه التجمل، ده بيتك صح ولا لا؟ خلاص بقى ان كنت هنا بتتعامل مع احمد مثلا فخايف على مشاعره، تخشى على احاسيسي او كذا، بتحدثه بلغه معينه او خلاص ده وارد مفيش مشكله. لكن في البيت بقى خلاص بقى اولادك عارفينك وانت عارف اولادك وانت عارف زوجتك وزوجتك عارفاك وانكشفت عليها وانكشفت عليك، الدنيا بقت ايه بسيطة. فانت ايه ممكن تتخلى عن شيء من التجمل من باب انه احنا عارفين بعض كويس فاحنا بنشيل ايه لبعض خلاص. انا ممكن لو قلت كلمة كده عارف ان ايه هتتحملها بمحمل ايه معين، لكن برا البيت انا ما بطلبش الناس ايه، بلاش يكون عندي عشم فوق الايه فوق اللزوم. فحيثما كنت دي مهمة جدا، تقوى الله عز وجل لا تتجزأ لا في الزمان ولا في المكان. لا تقولي مثلا وانا بقى في مكة او انا في شبين او انا تحت مثلا رئاسة مش عارف مين في السعودية ورئاسة مين في مصر، الامر ما بيختلفش حضرتك. لابد من انسان يتقي الله عز وجل، وسواء في وجه الانسان او في غير وجه الانسان. اتقي الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. واتبع دي هل يشترط فيها القصد؟ يعني ايه؟ يعني عشان السيئة تمحى لابد ان انا اقصد اتباع السيئة بالحسنة، اتباع الحسنة بالسيئة. يعني واحد عمل سيئة فعايز يمحوها، فرح عمل ايه حسنة بقصد محو هذه السيئة التي فعلها، ولا حتى لو انا لم اقصد ان انا افعل الحسنة بغرض رفع السيئة وعملت حسنات، هل الحسنات دي باطلاقها دون وجود القصد تقوم بمحو هذه السيئات؟ العلماء يقولون هنا مرتبتان. المرتبة الاولى وهي القصد، انسان نسأل الله عافية اتفرج على فيلم اكشن، عشان بس البعض يقول لك ايه فيلم بقى فيلم، لا يعني الافلام الاكشن برضو مش حلال ولا حلال علي؟ طب ايه ادله التحريم بقى زي بعض الاخوه تقول له المعازف، اكل المعازف يا الحاج بقى الناس ساعه الامر وانت لسه عايش في المعازف. طب الاختلاط يا عم الحاج اختلاط ايه ده كله ضرب وبتاع، يعني ما فيش نسوان خالص. طب حضرتك غرس العدوانيه والانتقام والتشفي والنزول على الرقبه لغايه ما تتكسر عشان متصارع ممكن يخش على 10 يضربهم، العيش في الاوهام ده ايه ده كويس؟ ما يعني حاجات ايه كثيره. الشاهد ان انسان فعل معصيه اتفرج على مسلسل لعمرو دياب مع انه ما بيعملش مسلسله، المهم ايه بعد ندم وقام يصلي ركعتين ليمحو هذا الذنب، فهذه مرتبه عليا. ليه؟ لان قلب هذا الانسان متيقظ بعكس الاخر الذي لم ينتبه للمعصيه التي فعلها، والمعصيه كانت صغيره فلما فعل الحسنات محت هذه المعصيه. المرتبة الأولى أعلى ليه؟ عشان فيه يقظة في القلب جعلته أو دفعته لأن يفعل بالإيه؟ بالطاعات. فهذا في المرتبة العليا، وده مقصود الحديث بالدرجة الأولى. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني تعمد أن تفعل الحسنات حتى ترفع المعصية التي فعلتها. المرتبة الثانية اللي هو إيه؟ لا مش عارف، لا ده عارف برضه بس هو ايه الدنيا واخداه خلاص بقى، جيت على السجاره الدنيا كلها بتشرب سجاير، عارف ان هي معصيه بس ما بيتعمدش ان هو يقوم يصلي ركعتين عشان مثلا ايه، يعني خلاص بقى يعني بيفعل طاعه بغرض، لا هو بيصلي وممكن يصوم وممكن يطلع صدقات بس برضه لسه بيشرب سجاير معايا كده. فده المرتبه الثانيه لعدم القصد. هل تدخل؟ تدخل نعم. ايه الدليل؟ مثلا حديث ابن مسعود في صحيح البخاري يرحمك الله أن رجل أصاب من امرأة قبلة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعرض عنه، فبعد الصلاة سأله فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهنا هو قال أصليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى، طب ما هو صلى ومع ذلك الصلاة رفعت المعصية التي فعلها وإن لم يقصد فعل الحسنة لرفع الإيه، لكن دي مرتبة كما ذكرنا مرتبة ايه ثانية. المسألة الثالثة قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها، هي الحسنة بتمحو الكبائر ولا الحسنة بتمحو فقط الصغائر؟ مسألة فيها كلام طويل، وهي الأعمال الصالحة هل تمحو الكبائر أم الصغائر؟ ركز معي، في أقوال أهل العلم. القول الأول قالوا الصالحات تمحو بشرط عدم فعل الكبائر. ايه رأيكم في القول ده؟ صعب جدا، ان عشان الحسنة تمحو السيئة لازم اقول اصلا ما اعملش كبائر اصلا، والقول ده ضعيف لا يعول عليه. القول التاني بيقول ايه؟ بيقول ان الصالحات تمحو الكبائر والصغائر، قال به بعض المحدثين وقال به ابن حزم. ابن عبد البر في التمهيد قال: كنت سأعرض عن الكلام عنه لولا أنني خفت أن ينهمك بعضهم في فعل المعاصي كبائر أو صغائر ثم يرتكنون إلى هذا القول، إن هو يزني ويسرق ويعمل عايز يعمله لك إيه؟ ما أنا الصلاة بتكفر. فرد على ابن حزم في ذلك بكلام طويل جدا في تأصيل هذه المسألة رحمة الله عليه، وقال إن قول جمهور العلماء إن الصالحات تمحو الصغائر وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. إليك الآتي. قال: أولا، لو قلنا بأن الصالحات تمحو الكبائر والصغائر إذن هذا يشبه قول المرجئة. ليه؟ المرجئة قال لك خلاص اعمل انت عايز تعمله، كل حاجة ايه هتمحى. فقال هذا يشبه قول المرجئة، ولو كان كذلك لفعل الإنسان كل شيء بحجة أن الصالحات ستمحو الصغائر والكبائر. اثنين، قال قول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فاشترط الله عز وجل التوبة وإلا كان من الظالمين. فسرها عمر وابن مسعود وعلي بأنه الندم، والندم ركن التوبة الأعظم. وفسرها غيرهم من الصحابة أيضا بأن العزم على عدم العودة، وهذا يندرج تحته إيه؟ التوبة التي تقوم بمحو الكبائر. كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. قال: إذن الكبائر لا تدخل في دائرة التكفير. التكفير هو إيه؟ تكفير السيئات يعني، وإنما الذي يدخل تحت دائرة تكفير السيئات هي السيئات الصغيرة، الصغائر فقط وليست الإيه؟ الكبائر. إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى هنا تكفير السيئات هي السيئات الصغيرة تكفر إن فعلت الصالحات. إيه هي الصالحات؟ طلعت صدق 5 جنيه، صليت ركعتين، كلمة طيبة، قيام ليل، صيام يومين، أي ما كان، كل هذه الصالحات تكون بتكفير السيئات الصغيرة دون الكبيرة. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة، وإلا فلماذا وجدت العقوبات كالقصاص وغيره. ده شيء يسير من المسألة. طبعا ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ده كلام ابن القيم رحمة الله عليه. وحتى أن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية توسعوا شوية، قال لك الله افترض واحد قاعد كده قال لك شفت الناس دي معاش حق. ليه معاش حق؟ قال لك طب وحديث صاحب السجلات اهو بطاقة واحدة طاشت بهذه السجلات، وبطاقة واحدة فيها ايه؟ الناس دي لا، ان الصالحات بتكفر كل كبائر وصغائر. حديث الرجل الذي وجد كلبا والمرأة البغي التي سقط كلبا فشكر الله لها فغفر الله لها، صح ولا لا؟ طب ما هي هنا بفعل صالح كفرت ايه؟ كانت زانية وكان مش طب بلاش ده. قال لك حديث صاحب غصن الشجرة في صحيح البخاري، ان رجلا مر فوجد غصن شجرة فنحاه فغفر الله له او فادخله الجنة. فابن القيم ابن تيمية قالوا ايه؟ قالوا: اما مجرد الفعل هنا فلم يكن سببا بمفرده في تكفير هذه السيئات، وإنما صاحب العمل شيء قلبي من المحبة أو التعظيم أو الرحمة إلى آخره. فبتجمع هذه الصالحات استطاعت أن تكفر له ما فعل. واضح إزاي؟ يبقى ما تجيش أنت على الاستثناءات وتيجي تقول إيه؟ تبني منها قاعدة وتقول قاعدة الإنسان لو صلى ركعتين وكان زنى خلاص الركعتين دول هيرفعوا للإيه؟ بل حتى بعض السلف قال إيه؟ قال فعل الصالحات الوضوء، صح؟ الوضوء يكفر معاصي صغيرة. طب فعل الصالحات المتمثل في الصلاة، الصلاة أعظم ولا الوضوء؟ الصلاة أعظم، صح؟ قال فالصلاة تكفر صغائر أعلى، ها؟ وصار بهذه الصورة يقول فعل الصالحات هذا حجمه قد إيه؟ يبقى لو هو حجمه كده هيكفر شوية قد كده، طب لو حجمه كده يكفر شوية قد كده، وكلما تعلو إيه؟ كلما يزداد الإيه؟ تكفير السيئات. ده شيء مما قاله الفقهاء في مسألة الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قضية في منتهى الأهمية. ما هو الخلق الحسن؟ ما هو الخلق الحسن؟ حاجة حلوة. طيب ما ايه هو حسن الخلق؟ عرفه لي. بعض السلف كان يقول جملة نكتفي بها، قال ايه؟ بذل الندى وكف الأذى. ده كلام الشعبي وغيره. قال حسن الخلق يتمثل في أن تبذل المعروف وأن تكف أذاك بس. أدخل تحته بقى الإيه؟ الرحمة والكلمة الطيبة والوفاء والأمانة والصدق والإخلاص، أدخل تحته كما إيه؟ شئت. عندنا على قناة مسجد التوحيد مشكلات أخلاقية، ياريت حضراتك تسمعها، لأن احنا ماشيين فيها في سلسلة إيه؟ كاملة حوالي 12 محاضرة ولسه لم تنتهي، وإن شاء الله الجمعة القادمة فجر إسلام تكون بداية بقى، مش مشاكل أخلاقية، لا تكون بداية ليه؟ الأخلاق المحمودة، ونبدأها إن شاء الله بعدة إيه؟ أخلاق بإذن الله تعالى. لأن المسألة دي فعلا مسألة مهمة جدا. شكوى مراتك منك عاملة لنا قلق، وشكوى أبوك منك عاملة قلق، وشكوى الجيران منك عاملة مليون قلق. كل ده سببه إيه؟ مش إن أنت جاهل ولا إن أنا جاهل، سببه إن إحنا محتاجين نحسن إيه؟ أخلاقنا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث رواه الترمذي. وفي رواية غير الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث طويل جدا، لو أنا حبيت أشرحه بالتفصيل ونقف معه وقفات مع كل جملة هنشرح كم كتاب عقيدة معه، لكن أنا يكفيني أقف بعض الوقفات. أول لقطة في الحديث جميلة جدا، هنسمي الحديث احفظ الله. أول الحديث قال ابن عباس كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام. التواصل بين المراحل العمرية أساس تماسك المجتمعات والدعوات. التواصل ده مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كم سنة؟ مثلا ابن 60 سنة في هذا الوقت مثلا، ابن 55 عاما مثلا، ابن عباس ابن 16 سنة أقل، ابن 14 سنة، يعني أقصد أقول إيه إن مرحلتين إيه صح، وأولها فين؟ كنت خلف رسول الله، هو ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركب إيه وراه، دي حاجة. الحاجة التانية إيه؟ قال يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف التواصل ما بين 60 سنة وعارف يتكلم مع ابن 13 سنة 14 سنة أقل، ابن 20 سنة. انظر اليوم إلى هذا التواصل بين المراحل العمرية المختلفة في بيوت رب العالمين، مش لا أقول بقى في المجتمع أو في الشوارع أو لا، في بيوت رب العالمين. كيف هو هذا التواصل؟ عشان كده نقل الخبرات حتى والاستفادة من الكبير غير موجودة. لا ألقي باللائمة على الكبير أو الصغير، لكن المشكلة تكمن في كلا الإيه الصنفين، إن إحنا مش عارفين نتوافق. يعني ابن 50 سنة مش عارف يتكلم مع ابن 20 سنة، ليه؟ أصلها هنزل من هيبتي، أصل هو مش بيحترم حد أصل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر مثلا، فاكرين حديث ابن عمر لما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي يوم، حطه تحت إيه جناحه كده، وقال لا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. التواصل ده مهم جدا، ليه؟ أساس تمسك المجتمع، إن هو لحمة واحدة، بل هو أساس الدعوات. أنت عندك مشكلة حتى في الدعوات في التيارات الإسلامية، إن التواصل ده ضعيف، هو مش منعدم بفضل الله عز وجل، هو موجود بس ضعيف. إن حتى تلاقي مثلا ابن 50 سنة ما يجي يدي درس، مين اللي بيحضر له؟ برضو الفئة العمرية اللي هي قريبة منه. طب ابن 20 سنة ما يجي يدي درس، برضو الفئة العمرية. خلى لما الشيخ فتاح رحمة الله عليه توفي، يعني بعض الأخوة كان بيقول احنا وقع مننا أبناء الخمسين. ليه؟ ما انت فقدت حاجة كبيرة جدا. انا اقول هو موجود بس ضعيف. لا، طب ده ازاي يتعالج؟ الرحمة بالصغير وتوقير الكبير. ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمش الصغير بس ولا كلمش الكبير بس، كلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا صلى الله عليه وسلم. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. طبعا هذا يعني حديث طويل جدا، احفظ الله يحفظك، كيف تحفظ الله تبارك وتعالى في أذنك وسمعك إلى آخره، وحفظنا هذه الأعضاء في الصغر فحفظها الله عز وجل، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، التوجه والسؤال لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية غير الترمذي قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في بعض الناس عندهم أنانية لا يكاد أن يسأل الله تبارك وتعالى إلا في الشدائد، لا يكاد أن يفكر أن يصلي ركعتين إلا لو كان منتظر نتيجة الثانوية العامة الصبح، فممكن يقوم يصلي ركعتين، ممكن ما يحطش في صندوق الصدقة دي 20 جنيه إلا غير هو منتظر النتيجة، يمكن ربنا يفرجها، ما يفكرش يجي بس يبات في المسجد إلا مثلا على امتحان بكرة عشان يعرف يذاكر، ما عرفش بيت ربنا عز وجل إلا فين؟ في وقت الشدائد. لا، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تعرفت إلى الله عز وجل واجتهدت في الطاعة في أحوال الرخاء، يعني ما يوجد أصلا مصيبة ولا كرب ولا ابتلاء ولا كذا، وأنت ما زلت تصوم، ما زلت تجتهد في قراءة القرآن، في حفظ القرآن، في كذا، فيوم أن تقع بك شدة تجد أن الله عز وجل ينجيك منها. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي حديث البعض ضعفه والبعض حسنه، والشيخ الألباني حسنه وقال من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء. اللي عايز ربنا عز وجل يستجيب له في الشدائد فليجتهد في عبادة ربه في وقت الرخاء. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كالنهار ما يعلم به إلا ربنا يوم ما اتجوزته. طب واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، مش ممكن ربنا بيطلع عليك القديم والجديد، شيك ربنا بيخلص منك في الدنيا قبل الآخرة، وده يكون أفضل. كما في غير ما حديث أن تعجيل العقوبة للعبد في دار الدنيا أهوى من تأخيرها في دار الآخرة. طب فين بقى الكلام ده كله يوم أن تقع بك مصيبة؟ أين استحضار واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك. الناس إزاء المصيبة أربعة أصناف. أربعة أصناف: الجازع، الصابر، الراضي، الشاكر. مرتبة الجزع أو السخط، ودي مرتبة الأصل فيها الإيه؟ التحريم. لحديث ابن مسعود في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دليل التحريم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. طبعا ده فعله ان ينهى وتروح جاي ايه قطع الجلابية من النص، يقول لك جابت الجلابية لإيه؟ للديل. ممتاز. وده بيحصل كتير، انا رأيتها من رجال، والله رأيتها من رجال، وقطع الايه الجلابية، بس كان جلابية صيفي فسهل عليه ان هو ايه يقطعها، وجت مرة واحدة. وقع في فعل ليس منا من لطم الخدود، تلطم على ايه؟ على وشها. للأسف الشديد، للأسف الآسف الشديد، أننا ربما كأبناء نكون سببا في وقوع أمهاتنا في مثل ذلك. قلت لك مرة واثنين وثلاثة ما عملتش حاجة غير ما صوتت ولطمت على وشها، عشان انت ما عندكش دم. أنا آسف، دي حقيقة، يعني دي حقيقة والله. بداية انت لما بقيت أب هوت خلاص، يعني بص انت مش مستحمل نص اللي أمك استحملته. يبقى شفت بقى، يعني حق لأمك أن يعني تدعو عليك، حق لها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تفعل ذلك. شوف بقى مدى رحمة الله عز وجل. ومع ذلك الإنسان كم مرة يقع في معصية الوالدين وعقوق الوالدين. فهنا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يا سندي يا مين ليا بعدك، ودعوا بقى ايه يعدد، يقول لك سيبوني اخش معاه القبر. انا والله شفت ما قلت له سيبوه يا اخوان، والله العظيم انا كنت واقف مره هو نفسي اخش، قلت له سيبوه، ما سيبوه خش ده، بس ايه اما ان هي شويه كده وسيبوه خش، عمره ما هيقدر اصلا. كل هذا فعل الجاهليه، يشيل شويه تراب يحطهم على راسه، وهو اصلا ده فعل الرجاله. قبل ان ننظر بقى طب ده فعل يعني حكم الشريعه في ذلك: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وسنداه وعضضاه وسبعاه وجملاه، إلى آخر ما إيه ما نسمع من عائلة وا للندبة. ده الإيه الجزع. المرتبة الثانية وهي مرتبة الصبر: ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات قال وبشر الصابرين. يبقى هنا الله عز وجل بشر الصابرين: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إلى آخر الإيه الآيات. المرتبة دي واجبة. هو يعني إيه الصبر؟ حد ممكن يعرف لنا الصبر كده؟ حبس النفس على الجزع. تمام. واللسان عن الشكوى، وتاني والجوارح عن التشويش. حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن التشويش. لا يقطع بقى ثوب ولا يكسر مش عارف ايه، ولا كان صابر اهو كسر نص الشقة. طب ده لو ما كانش صابر كان يعمل ايه؟ معنى الصبر مش عارف اتكلم، يعني هو انسان خلاص هو يصبر على ما ابتلى الله عز وجل، بس هو يتألم داخليا. نعم يتألم داخليا. يبقى الصبر ده يصاحبه التألم النفسي الداخلي، لكنه لا يظهر على الجوارح. لو ظهر هيروح فين؟ هيبقى الجزع. هو صبر شدري هنا من جملة ملك الله عز وجل، يفعل الله عز وجل ما يشاء، بس هو جواه في ايه؟ في ألم، بس هو ما ينفعش ايه يتسخط ولا كذا، هو مأمور بالايه؟ بالصبر. حديث أنس في صحيح البخاري قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي بجوار قبر، فقال: يا آمة الله اتقي الله واصبري، قال: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف النبي أخبرها أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أكن أعرف أنك رسول الله، قال: إنما الصبر عند المصيبة الأولى. ليه؟ لأن بعده فترة النفس تسلو خلاص، ونسأل الله العافية والده إيه توفي وكذا، وعمل اللي عمله، وبعد يومين ثلاثة يا عم بس ده الحمد لله أنا كويس خالص زي الفل. هو بقى لما ما كان بيعمل إيه؟ فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر ده واجب مش مستحب. مرتبة الثالثة وهي الرضا أو الراضي، دي مرتبة منها المستحب ومنها الواجب. يعني إيه الرضا الأول؟ شكرا. الصبر برضه هو راضي بالمعنى ده كده، هو راضي، بس يعني إيه الرضا؟ أهي دي بس. التألم ده مش موجود، لا يتألم نفسيا. ليه؟ عشان هو المرتبة عنده زادت ومقامه ارتفع، فهو رضي بما قدر الله عز وجل، فلم يألم من داخله. عمر بن عبد العزيز كان يقول ايه؟ أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. يعني خلاص هو بيفرح بما يقدره الله عز وجل، مفيش بقى ايه لا تألم ولا كذا. الصفقة خسرت، طب وايه؟ طب ما الفلوس اللي كانت قبل كده بتاعت ربنا عز وجل. العربية مش عارف حصل لها ايه، طب هو مين اللي اعطاه العربية اصلا؟ المال ماله؟ الله تبارك وتعالى. فده اسمه ايه؟ رضاه. طب بقى ارتفع والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا قدر عليا كده، ده والله يعني ده بفضل الله عز وجل وصل لإيه؟ ودي مرتبة إيه؟ مستحبة. قبل ما نوصل لدي معلش، الراضي أو الرضا في رضا مستحب ورضا واجب. المقضي الرضا به مستحب، والقضاء الرضا به واجب، لأن هذا فعل الله تبارك وتعالى، وأما هذا فهو مخلوق. تاني عشان نفرق ما بين هذين الأمرين، إن ربنا قدر عليه إن المصنع يتحرق مثلا، هذا فعل الله عز وجل أنه قدر وأمر، فيجب الرضا به. لكن وقوع الحريق وهلاك المصنع ده شيء مخلوق، الرضا به مستحب لكن الصبر عليه واجب. دي مفهومة؟ مفهوم هنا فين المقضي وليه يكون مستحب، مع ان العلماء منهم من قال ان هذا ايضا واجب، لكن الاقرب فيه الايه؟ الاستحباب. لكن هذا واجب قولا واحدا، الرضا بفعل الله تبارك وتعالى. نيجي بقى لمرتبة الاخيرة، مرتبة الرابعة، وهي مرتبة الايه؟ الشاكر. ده ارتفع بدأ يشكر، الشكر يعني ايه؟ تعسل يا عمرو والله. ماشي، الفرح ده يعمله ازاي؟ يجيب وليمة مثلا ان العربية اتحرقت، يعني العربية اتحرقت مثلا، عملت مثلا ايه حادثة ولا كلام ده. الشكر يا اخوانا اللي هو احنا بنتكلم عن مرتبة الشكر، عمل قلبي يتحقق به الجنان والجوارح والأركان واللسان، اللي هو ثلاث حاجات، انه يشكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه وبجوارحه. ازاي دي؟ ازاي يوصلها؟ بحاجتين: النظر إلى من مصيبته أعلى، التانية اليقين بأنها تكفير أو رفعة. عايز يوصل لمرتبة الشكر دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أي أحق ألا تصدروا ألا تجحدوا نعمة الله عليكم. عايز أوصل لدي، شفت بقى إيه اللي العربية هي، طب واللي عنده أصلا يعني معرض سيارات واتحرق، ساعتها إيه بقى؟ هاتوا ليه بلغة العوام بقى، ده أنا زي الفل، صح ولا لأ؟ طب واللي هو شقيته اتحرقت، يبص اللي هو ايه، خيمته اتحرقت، اللي عنده برج واتحرق، نسأل الله العافية. الحاجة التانية اليقين بأن هذه المصيبة تكفير لسيئاته أو رفع لدرجاته. حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكات يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. من تسمى باسم المسلمين، نعم. عايز توصل لإيه؟ هنعلم هل هذا انتقام ام ان هو يعني، بص صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الله عز وجل لما نزل عليه، حالته بعد فعل الله عز وجل، حالته بعد تقدير الله عز وجل عليه ما قدر، هل هي أسوأ مما قبل ام افضل مما قبل؟ لو هي افضل فهذا يعني نجح في الابتلاء، لو هي أسوأ فهذا رصف في الابتلاء. انت في سميه انتقاما، سميه كما تسمي، سمي جزاء ما فعل، سمي ما في مشكل مع ازاي، لان هو تفصيله في النهاية ليهمني مين؟ العبد مش الرب سبحانه وتعالى. ان واحد ربنا عز وجل قدر عليه ابتلاء، طب قدر عليه ابتلاء بقى لانه ينتقم من المعاصي التي فعلها، دي هعرفها امتى؟ بالنظر الى حاله ما بعد حدوث هذه المصيبة، هل هو حمد الله عز وجل واسترجع وعاد على الطريق الذي كان يسير فيه إلى الطريق الذي يحب الله عز وجل أم لا؟ فيبقى المقياس هنا هو النظر إلى حال العبد ما بعد المصيبة التي حلت به. قال: واعلم أن الفرج مع الكرب. نعم، يبقى داني واحد. طب تمام، هو ساكت وهو من جواه بيعيط، هو بيقول كده يعني من بره ايه؟ دي قسم خامس احنا ما قلناهوش. قال: واعلم ان الايه، حرام التأمين ده اصلا. نعم. طيب: واعلم ان الفرج مع الكرب. اخر بس جملة قبل ان ننتقل للحديث الاخير. واعلم أن الفرج مع الكرب. كان بعض السلف يقول: والله لو تجردت القلوب من التعلق بالمخلوقين لفعل الله لها ما تريد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهو الذي ينزل الغيث إيه؟ شفت، من بعد ما قنطوا. فالإنسان هنا لابد أن يعلم أن الله عز وجل إنما يفرج عن عباده مع اشتداد القربة، مع اشتداد المصيبة، نسأل الله العافية. ده لا يدعوه إلى يأس أو قنوط، وإنما يدعوه إلى مزيد رجوع إلى الله تبارك وتعالى. ودي على فكرة يعني تحتاج إلى منسوب معين من الإمام، لا يسهل على أي إنسان، لأن في ناس مع القرب، نسأل الله العافية، بتبعد أكتر، وفي ناس مع القرب بتقرب كتير. كان شافعي رحمة الله عليه كان يقول: المفروض لما انت تحس بكده او ان يعني الامر ده يحصل، ان انت بدلا بتقرأ صفحتين تقرأ اربع صفحات. فاخ كان بيرد على الشيخ ويقول له: يا شيخ، ده انا لو كنت بقرأ صفحتين ما بقيتش اقرأ خالص. يبقى ده ايه؟ يبقى المفروض ان الانسان فعلا ايه واعلم ان الفرج مع الكرب، ان حدث كرب فكن على يقين ان الفرج سياتي وشيكا بعده بفضل الله عز وجل. كما اقول انا وقفت 3 وقفات، وان كان حديث ايه طويل، لكن يعني بقى محل دراسة هذه المسائل في كتب العقيدة. الحديث الأخير الحديث 20، وهو حديث عقبة ابن عامر الأنصاري البدري ابن مسعود، عن ابن مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوات الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. 3 مسائل فقط، وإن كان الحديث فيه مسائل كثيرة. ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى على 3 أقسام: أقره الشرع اللي احنا بنسميه الإسرائيليات فيقبل، رده الشرع فينكر، لم يأت إقراره ولا رده فيتوقف فيه. سريعا، إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، جاء رجل من أحبار اليهود قال: إن نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، هذا أقره الشرع فنقبله. أما إذا رده الشرع، كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من الخلف أتى الولد أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأبطل الشرع هذا فنرده. لم يأتي فيه بإقرار ولا رد، يتوقف فيه. لكن هل معنى ذلك أننا لا نحدث به؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، ولنا أن نتحدث به. ولتعلم أن جل ما ورد في ذلك لا ينفعنا في شيء. هو كما لون كلب أهل الكهف، ما هي الشجرة التي أكل منها أبونا آدم عليه السلام، وعلى هذا النمط أشياء لا إيه؟ لكن سؤال أهل الكتاب عن شيء حرام. حديث جابر في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، كيف يهدوكم وقد ضلوا؟ إن تسألوا إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. صح؟ يبقى دي 3 أشياء أثرت عن النبوة الأولى: إما حق، وإما باطل، وإما يتوقف فيه نتحدث عنه لكن لا نسأل بني إسرائيل عن شيء. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع دي لها تفسيرة، اصنع دي يعني براحتك، يعني انت عايز تعمله. البعض يقول انه ليس امرا ولكنه نهي، والبعض يقول هو امر. يعني يوضح، حاضر. فاصنع ما شئت، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ذلك أنه ينهى أن تفعل ما يكون فيه حياء من الناس، كما قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم. هل فيه إذن في أن تعمل ما شئت أم أنه على سبيل التهديد؟ إذن قالوا هذا على سبيل التهديد. والبعض قال تحت هذا التفسير ليس على سبيل التهديد ولكنه على سبيل الإخبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من لا يستحي يفعل ما يشاء. خلاص، فلا بقى تسأل لماذا يفعل كذا ولا يستحي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معنى فليتبوأ أن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيأمره أن يتبوأ، هو يخبر أنه سيتبوأ مقعده من الإيه؟ من النار. التفسير الثاني قال: هو أمر بأنك إذا استحييت فلك أن تفعل ما شئت. لكن العلماء يقولون هذا أقرب إلى المراد، لأنه على سبيل الزجر وليس على سبيل الحث. آخر شيء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هي حقيقة الحياء؟ يحلو لي أن نختم الدرس بجملتين دول، ومعلش يعني إن لم تنتفع بهذه الدروس تربويا وإيمانيا قبل علميا ففي مشكلة جوهرية لابد أن تعالجها. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ابن القيم بيقول جملة في منتهى الجمال، والجنيد يقول جملة أكثر جمالا. ابن القيم يقول حقيقة الحياء أن ينبت الله تعالى في قلبك عينا تريك أنك قائم بين يدي الله. الجملة دي علاج للأفلام الإباحية. لو بتتفرج على الأفلام دي انت ما عندكش حياء من الله عز وجل، لأن معنى الحياء أن ينبت الله تعالى في قلبك عينا تريك أنك قائم بين يدي الله عز وجل. يبدأ تعاملك معه والله بما تعملون بصير، وتعاملك مع قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى يختلف. إن واحد في اللقطات دي الله عز وجل أنبت في قلبه عينا، الله عز وجل أنت بين يدي، كيف تفعل ذلك؟ الجنيد بيقول كيف يتولد الحياء عند بني آدم؟ قال جملة واحدة. الجنيد يقول يتولد الحياء بالصورة الآتية: رؤيته الآلاء مع رؤيتي التقصير. يتولد منهما الحياء. رؤية الآلاء رؤية النعم. بص يا أخي الله جل أحسن خلقتك سبحانه وتعالى، وكم أنك مقصر. إن استحضرت الآلاء والنعم واستحضرت التقصير يتولد في قلبك شيء أسماه الشرع الحياء. صلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمه.